وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت في تفات، أما مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. حكونا بررم شغلتك على المدفع بررم. لو والله فتشني فتش. اسأليني أنا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تتفضحاش أكثر من كده. الناس الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا ستتفضل. تقديم منال هيكل. إعداد بسمة صبح. إخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على أحلى مستمعين ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة فنان كوميدي مصري صاحب طابع خاص في الكوميديا، اشتهر بجملة معروفة جدا وهي اللي لازمته في معظم أعماله. يا رب يا أخويا تكلنا واعتمدنا عليه. الفنان محمد فرحات عمر من مواليد سنة 1931، حصل على ليسانس أداب قسم فلسفة من جامعة القاهرة سنة 1954، وحاز على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة. اشتغل في البداية مدرس، ثم ترك مهنة التدريس واتجه للفن والتمثيل. مين؟ أهلا وسهلا، اتفضل يا أبو سمير. ازيك يا سيد؟ الله يسلمك، وحشني موت، مشتاقون والنبي. ايه الغيبة دي كلها؟ ازيك يا اختي؟ ازيك يا ضنايا؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك، خش يا ابو سمير. خش يا ابو سمير. امال يا مرحبا، ازيكم كده؟ وانت يا اختي فين من زمان؟ اهلا. الا قوليلي، ها هو حضرتك تبقي مين؟ شو؟ مش دي الساعة 25 يا سيدان عادي؟ امال طبعا. خلاص حضرته يبقى ابو سمير، وانا مرات ام سمير كده. اهلا. بداية محمد فرحات عمر في الفن كانت على مسرح الجامعة، واتدرب على يد الفنان المخرج زكي طليمات، ثم انضم لفرقة ساعة لقلبك، وقف جنب المعلم شكل، وكمان جنب ابو لمعة مجسدا شخصية الدكتور شديد اللي ابتكرها الكاتب عبد الفتاح السيد. وكان الدكتور شديد صاحب ذاكرة ضعيفة جدا. يا تعبان يا اخوي. الحمد لله يا رب. ما تعرج ليه يا توت ورجلك بتوجعك؟ الا قول لي يا حبيبي. عيادة الدكتور اسنان دي وما دعنا محل بقالة. سناني مالها بتنقح. بتنقح عليك؟ امال يعني بتنقح عليك؟ الا قول لي يا حبيب. نعم. الكشف عندكم بكام؟ ب50 قرش. 50 قرش حته واحده؟ امال يعني حتتين؟ يا دي النايبه، لسه كمان حق الدواء حلحي على ايه ولا ايه؟ يا رب اسمع يا راجل انت. نعم. انا هقول لك على وصفه تضيع لك كل سنانك. على خيره الله. شوف اما اقول لك. نعم. قبل ما تنام تحط عطره في عيني. امال يعني بدقك؟ طيب والقطره دي تتحط قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا في وسط الاكل. ربنا ما يغنيك في دي راجل. طيب الله. راجل سكره. الله. ربنا ما يلطمك وليا. الفنان محمد فرحات عمر شارك بشخصيه الدكتور شديد في حفلات اضواء المدينه، بعد كده انسحب تماما من الوسط الفني واشتغل في لجنه النشر في هيئه الكتاب، والف كتاب عن فن المسرح، والكتاب ده لسه بيتم تدريسه لطلبة كليات الفنون إلى الآن. اشتغل ايه؟ بشتغل من بقك لباب السامة. هو الواحد ولا مؤاخذة لازم يشتغل. ازيك يا ستي؟ عندك كم سنة؟ كتير يا اختي، بس اللي يعد العدد في الليمون. ما تعرفيش يا اختي في الكوبري الليمون؟ سنة 1968 اشتغل محمد فرحات عمر لعدة سنوات في الإذاعة البريطانية كمذيع ومترجم وناقد، ثم تركها وعاد لمصر ليمثل في مجموعة من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة جدا، منها زينب والعرش، أوراق الورد، وأصل الحكاية، والدنيا لما تلف. ايوه استاذ. اهلا وسهلا. اهلا يا اخويا. مش ده استوديو سينما؟ ايوه يا سيدي استوديو سينما. اي خدمه؟ اصل بعد عنا الغاوي تمثيل وليا غرض اطلع في السينما. اشتغلت قبل كده في السينما؟ امال اشتغلت 9 سنين في السينما. كنت بتشتغل ايه؟ ممثل؟ لا، ببيع كازوزه. ببيع كازوزه؟ ايه ده، انت بتخرف؟ انا بسالك عن التمثيل، عندك ثقافه في فن التمثيل؟ عندك خبرة في فن التمثيل؟ فاهم؟ تعرف مثلا شكسبير؟ شكسبير؟ لا انا ما اعرفش حد. انا راجل متداري في حالي. ايه شيخ حارة ده؟ شيخ حارة؟ شكسبير؟ شخارة شخسبير ده راجل كاتب. كاتب في محكمة يعني. محكمة؟ محكمة؟ شخسبير كاتب في محكمة؟ هدي دمك روح روحك هدي دمك مش كده. شخسبير ده راجل كاتب مسرحي كبير كبير جدا. مات بقاله 400 سنة. من 400 سنة مات؟ أيوة. وعايز نعرفه ليه؟ أنا ابن امتى؟ ومن أهم الأعمال السينمائية للدكتور شديد أو الفنان محمد فرحات عمر في السينما كانت فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. شديد يا أخويا بالسلامة. طب وإحنا الساعة كام دلوقتي بالنبي؟ الساعة 12 إلا رب. طب يا أخويا لما تيجي الساعة 10 تبقى تقول لي حسن عندي معاد مهم. حاضر في معناية. بس هنا اخويا. اللي اقول لي يا اخويا. نعم يا اخويا. هو انا كشفت ولا لسه؟ كشفت ازاي؟ هو انت دخلت للدكتور؟ والله يا اخويا ما انا فانك كده. ومال يا اخويا؟ نكشف مره ثانيه زياده التاكيد. دي حاجه هتخسر. مش هتخسر يا اخويا. نكشف مره ثانيه. يا ربي يا اخويا. الله يخرب بيت بتاعي. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ سمحت لك حتى؟ لا ده انا ولا مؤاخذة. ليه دكتور سداد؟ ازيك يا دكتور سداد؟ اهلا وسهلا. سلامات يا مرحبا. سلامات. مش بسلامتها بنتك يا خواجة؟ لا دي الماما بسلام. وماله يا اخويا؟ مش عيب. ازيك يا سيد؟ الا قلت يا خواجه في ايدي سيدو في رجله. ايه بس يا حبيبي ايه؟ اهلا وسهلا. سلامات يا خواجه في يا خواجه بيجو. اهلا وسهلا. سلامات يا مدمزيل. مش الست افتكرتي؟ يلا طوخ بتهلالة. والله العظيم وحياه الرمبوطه انصلى يجلي ويخد عليا. الماما بتاع الأد. يا سلام بقى كده. إلا قول لي يا خواجة فوكس. فوكس عليك ولا اللوز يا ربك؟ بيجو يا أخي بيجو. بيجو مسفريتو كاتوليانو غفتانو عرسيان دولدادو مكوكا طولو فالطولو طولو فالو بيجو. يا كل ده اسمك وشايل الواحدة في أضنايا. ايه اسم وحياتي تفطوطي فتحاله يا حلاوة. إلا قولي يا خواجة تعرف تركب البسكليتة دي؟ ايه ونركب خسام خسب كمان. ونمسى الخب تخد على بولك توغيري ولا عملتلك حاجة. وفيلم عروس النيل وإشاعة حب وحماتي ملاك وغيرها من الأعمال السينمائية اللي شارك فيها الفنان محمد فرحات عمر وترك وراءه أعمال ترسم البسمة على شفاه الجمهور العربي. أنستنا يا سي محمود. محمود صابر يا فندم صابر. معلش يا أخويا أصلي ساعات بنسى كده. معلش يا عمي جل من لا يسهو. أيوة الله يا ابني جل من لا يسهو. وحضرتك ولا مؤاخذة جاي ليه تاني؟ ما أنا اللي قلتلك يا عمي في التليفون إن أنا جاي أطلب إيد بنتك سعدية. يا سلام بقى في التليفون. والنبي كويس يا سي جابر. يا عمي صابر صابر. معلش يا أخويا صابر ولا جابر أو كله على الله. يلا من لا يسهو يا عمي. ما تأخذنيش يا أخويا أصلي ساعات بنسى كده. ساعات؟ ده أنت بتنسى على طول يا راجل. أيوة الله تصور امبارح بالليل قعدت سهران طول الليل افتكر. يا واد انت ناسي ايه؟ يا واد انت ناسي ايه؟ ايه يا عم تصور يا اخويا ما افتكرتش الا الصبح. وده كان ايه يا ترى؟ كنت ناسي ان انا نام بدري. الناس الحلوة منال هيكل بسمة صبح، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.